الله إليك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا هبط واديا، فيه حديث جابر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجاء. نعم. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف. إيش على كل شرف من الأرض؟ شرف ولا شرف؟ مضمومة عندي. شرف عندي مضمومة. لا، شرف جمع موضع على كل شرف. نعم، سأل الله إليكم. في الشرح ذكر هذا بفتح المعجمة. إيش قال في الفتح؟ بفتح المعجمة والراء بعدها فاء. شرف. سأل الله إليكم. خطأ الله. على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله. هذه سنة أن الإنسان إذا رجع من سفره يقول هذا في أثناء سفره، يعني ما هو يعني يسبق لتصور بعض الناس أنه يقول هذا إذا قدم ووصل البلد الذي رجع إليه. وظاهر الأدلة أنه عند رجوعه يقول مثل هذا، وكلما يعني كان كلما على شرف تذكر هذا الذكر، هلل الله أكبر الله أكبر، وهلل وأناب لربه. تائبون عابدون حامدون لربنا حامدون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمتزوج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: مهيم مهيم مهيم مهيم كذا الياء مفتوحة. لا، عندي عندك إيش؟ سكون. مهيم. نعم. قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. نعم. حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب. قال: هل جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت: هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، وتزوجت امرأة تقوم عليهم. قال: من حسن نظره، من حسن رأيه. الله أكبر. آثر يعني أخواته وما يصلحهن على متعة نفسه. تزوج ثيبا، ولا عيب في إخوان، لا عيب في الزواج من الثيب، وإن كانت تفضل البكر من وجه، لكن السيب أيضا لها جوانب يعني إيجابية كما يقولون. الله تعالى قال: فعسى ربه إن طلقكن من أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. كثير من الناس أو من الشباب يعني من أن يتزوج ثيبا، وربما كانت الثيب أفضل له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقط التي كانت. نعم وهو كذلك. نعم. أحسن الله إليك. قول من هو بشاهد أمر الوجوب والله إيه؟ هذا الأصل في الأمر الوجوب، لكن ينبغي أرشده إلى الاقتصاد. نعم. سببت كثير من الأوانس ما هي الولائم جت على الإنسان عائق عن الزواج، لأن نفس البنات يرفضن الزواج من أجل الدراسة، يرفضن الزواج من أجل تكميل الدراسة، كثير منهن هكذا. فالعوائق الآن غير ما ذكرت، يعني ما ذكرته هذا من العوائق أيضا الجارية، من العوائق الجارية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رفض التعدد أحسن الله إليك. ها؟ كثير من الصالحات ربما داعية ترفض أن تكون زوجة ثانية، وهذا كثير من العوائق. أنا أقول عوائق كثيرة، عوائق العاقلة الحكيمة يعني تؤثر ما هو أقرب إلى مقاصد الشرع. نعم. أحسن الله إليك. قال فبارك الله عليكم. لم يقل ابن هيينة. قال بارك الله. فبارك الله عليك. عليك. نعم. حديث جابر. نعم. لم يقل ابن هيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك. نعم. قال رحمه الله باب ما يقول إذا أتى أهله. إذا تأهل. إذا أتى أهله. نعم. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. الله الله، يعني ذكر الله مشروع في أحوال كثيرة، دائم في المدخل والمخرج والأكل والشرب والجماع، هكذا ينبغي أن يكون ذكر الله على لسان المسلم في سائر أحواله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من الأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة، وقد نوه الله به في كتابه، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهكذا كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الجامع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فينبغي لنا أن نكثر منه. إلى هنا يا عوض. أحسن الله إليكم. الله أعلم. محمد. نعم. المقصود قوله صلى الله عليه وسلم لن يضره شيطان أبدا. هذا سبب، هذا الذكر سبب لوقاية العبد من شر الشيطان، سبب من الأسباب. ففي هذا أبلغ ترغيب في المحافظة على هذا الذكر إذا أراد الرجل أن يأتي أهله، سبب لعصمة العبد من شر الشيطان. مريم امرأة عمران لما عند ولادتها لمريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، فأعاذها الله هي وذريتها من الشيطان. نعم. صلى الله عليه وسلم يا شيخ، هذا الذكر المشروع عند الجماعة هل يكون حتى في كون المرأة حامل؟ يعني هل هو دائم؟ مشروع بس، ماذا يضر يمكن ولو كانت المرأة حامل. نعم. صلى الله عليه وسلم.